إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ولقد وصف الله جل وعلا بعض دواهي ذلك اليوم وأكثر من أساميه لتقف بكثرة أساميه على كثرة معانيه. فليس المقصود بكثرة الأسامي تكرير الألقاب، بل الغرض هو تنبيه أولي الألباب. أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم أصحاب العقول النيرة. المراد من كثرة أسماء ذلك اليوم في كتاب الله جل وعلا التنبيه، فمن هذه الأسامي ليوم القيامة يوم القيامة والحسرة، الزلزلة، الطامة، الصاخة، الآزفة، القارعة، القيامة، الدين، النشور، الجزاء، الوعيد، القصاص، التلاق، الفتنة، إلى غير ذلك من هذه الأسماء. قال العلماء كثرة هذه الأسماء دليل على هول ذلك اليوم. نسأل الله السلامة في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقد وصف الله جل وعلا هذه الدواهي وهذه الأسماء لتنبيه أصحاب العقول النيرة. فالويل كل الويل للغافلين. يرسل الله جل وعلا لنا سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وينزل عليه الكتاب المبين، ويخبرنا بالصفات من نعوت يوم الدين، ثم يعرفنا غفلتنا ويقول: اقتربت الساعة وانشق القمر. قال تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم. ثم يعرفنا قرب ذلك اليوم فيقول جل وعلا: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وقال تعالى: وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. وما يدريك لعل ساعتك تكون بعد أيام أو بعد ساعات أو بعد لحظات أو لعلها تكون الآن. وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. يقول رب العالمين جل وعلا في هذه السورة الكريمة التي تتحدث عن يوم القيامة كسابقتها تماما، يقول جل وعلا: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. إذا السماء انفطرت، ثم قال إذا الكواكب انتثرت، ثم قال إذا البحار فجرت، ثم قال إذا القبور بعثرت. لماذا كرر الله جل وعلا هنا إذا؟ لماذا قال إذا السماء انفطرت، ثم قال إذا الكواكب انتثرت، ثم قال جل وعلا إذا البحار فجرت، ثم قال جل وعلا وإذا القبور بعثرت؟ لماذا تكرار إذا هنا؟ قال العلماء: هذا التكرار لتهويل الدواهي المذكورة وتعظيم شأنها. قال تعالى: إذا السماء انفطرت. لماذا تنفطر السماء؟ الجواب: تنفطر السماء لأمر الله عز وجل ولهيبة الله عز وجل، وتنفطر أيضا لنزول الملائكة كما قال الله تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. بعد أن كانت السماء مشدودة ومحكومة ومحبوكة وقوية ومشدودة، انفطرت تشققت كما قال تعالى: إذا السماء انشقت. لماذا هذا الانشقاق؟ لهيبة الله ولأمر الله ولنزول الملائكة. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. ثم قال الله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الكواكب، قال العلماء، يعني النجوم صغيرها وكبيرها تتفرق وتنتشر أو تنتثر وتتساقط، لأن العالم قد انتهى. وإذا الكواكب انتثرت. ثم قال تعالى: وإذا البحار فجرت. وإذا البحار فجرت، أي فجر بعضها على بعض وملئت الأرض. وقال بعض المفسرين: أي فجر المالح في العذب والعذب في المالح. قال الله تعالى: في يوم القيامة يفجر الله هذه المياه المالحة في العذبة والعذبة في المالحة، ويزيل سبحانه وتعالى هذا البرزخ الذي يفصل بين المياه. ومن أهل العلم من قال: فجرت أي ذهب ماؤها، ولكن هذا تفسير بعيد، فالأول أولى الذي ذكرناه: وإذا البحار فجرت، أي فجر بعضها في بعض، فجر مالحها في عذبها، والعكس كما قال الله عز وجل: بينهما برزخ لا يبغيان، هذا في الدنيا، أما في الآخرة يزال هذا البرزخ. وإذا البحار فجرت. ثم قال تعالى: وإذا القبور بعثرت، أي أثيرت وقلبت فاستخرج ما بداخلها. يثير الله جل وعلا ويقلب الله جل وعلا ما في القبور من عظام ورفات، يخرجها سبحانه وتعالى. وإذا القبور بعثرت، أي أخرج ما فيها من الأموات حتى قاموا لله عز وجل. فهو جل وعلا يحيي العظام وهي رميم، هو القائل سبحانه، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده، وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. وقال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل يحييها الذي أنشأها أول مرة، وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. سبحانه وتعالى يحيي العظام وهي رميم. فالله جل وعلا يقول: وإذا القبور بعثرت، أي أثيرت فاستخرج ما بداخلها. ثم قال تعالى: علمت نفس ما قدمت وأخرت. قال تعالى: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس حينئذ ما قدمت وأخرت، أي علمت كل نفس ما قدمت وأخرت، وذلك بما يعرض عليها من الكتاب، كما قال الله تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وفي ذلك اليوم يقول المجرمون: ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا. فيعلم الإنسان ما قدم وأخر، بينما هو في الحياة الدنيا قد نسي ما قدم وأخر، لكن في هذا اليوم في يوم القيامة يعرض عليه العمل، فتعلم كل نفس ما قدمت وأخرت. والغرض من هذا التحذير هو تحذير العبد من أن يعمل مخالفة لله ورسوله، لأنه سوف يعلم بذلك ويحاسب عليه. لذا قال جل وعلا بعد هذه الآية: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يا أيها الإنسان، قال بعض المفسرين إن المراد بالإنسان هنا هو الكافر، لأن الله قال بعدها: كلا بل تكذبون بالدين. ولكن الراجح عموم الإنسان. قال تعالى: يا أيها الإنسان. الإنسان هنا من حيث هو إنسان، لأن الإنسان من حيث هو إنسان ظلوم جهول، ظلوم كفار. قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. فيقول جل وعلا: يا أيها الإنسان، يخاطب الإنسان من حيث هو إنسان بقطع النظر عن ديانته، فيقول تعالى: ما غرك بربك الكريم. ما غرك، أي ما خدعك أو ما سول لك حتى أضعت ما وجب عليك، أو ما أمنك من عقاب الله. أيها الإنسان، أي شيء غرك بالله؟ بل ربما يوجد من الناس من ينكر الله جل وعلا، من ينكر وجود الله، من ينكر ربوبية الله أو ألوهية الله، أو ينكر أسماء الله. فما الذي غرك أيها الإنسان؟ ما الذي غرك بربك الكريم؟ قال الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره، يقول الله تعالى معاتبا الإنسان المقصر في حقه، المتجرئ على معاصيه، فيقول له: يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم؟ أتهاونا منك في حقوقه؟ أم احتقارا منك لعذابه؟ أم عدم إيمان منك بجزائه؟ أليس هو الذي خلقك فسواك في أحسن تقويم؟ وقال الشيخ العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في فتح القدير، يقول: هذا خطاب من الله تعالى للكفار، فيقول: ما الذي غرك أيها الكافر وخدعك بالله حتى كفرت بربك الكريم الذي تفضل عليك في الدنيا بإكمال خلقك وحواسك وجعلك عاقلا فاهما ورزقك وأنعم عليك بنعمه التي لا تقدر على جحد شيء منها؟ فنعمه عليك كثيرة، نعم والله نعم الله كثيرة. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لذا أمرنا الله جل وعلا بشكر هذه النعم. فيا أيها الإنسان، ما الذي غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ يا أيها الإنسان، اعلم أنك قد خلقت من نطفة. نعم، أول الإنسان نطفة، أوله نطفة مزرة، وآخره جيفة قذرة، وهو بينهما يحمل العذرة. فإنها عقول فاسدة ونفوس كاسدة التي لا تعطي لله قدرة، تسلك سلوك الحيوانات، تأكل وتشرب وتظن بمقدرتها أنها ستخرق الأرض أو ستبلغ طولا. يا أيها الكافر، يا أيها الجهول المجهال، الجاهل الجهل الذي غلب عليه الجهالة، كم مما تراه في الكون لا تعرف أصله، لا تعرف حقيقته، لا تعرف سره، لا تعرف سبب خلقه، لا تعرف كيف وجد ولا متى وجد ولا على أي حال وجد. والدليل على ذلك هو قول الشافعي رحمه الله تعالى: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. فلا بد أن نقف مع أنفسنا وقفة لنعرف مدى قدراتنا أمام قدرة الملك سبحانه وتعالى. لذا يقول الله جل وعلا: يا أيها الإنسان، ما غرك، أي ما الذي خدعك، ما الذي أمنك، ما الذي سول لك حتى أضعت ما وجب عليك؟ ما الذي غرك بربك الكريم؟ قال بعض العلماء إن قوله تعالى ما غرك بربك الكريم إشارة إلى الجواب، وهو أن الذي غر الإنسان كرم الله جل وعلا وإمهال الله جل وعلا وحلم الله جل وعلا. لكنه لا يجوز للمسلم أن يغتر بذلك، ولا يجوز أيضا للكافر أن يغتر بذلك. فإن الله يمهل ولا يهمل، إن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. قال تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فإن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إذن ما غرك بربك الكريم؟ الجواب: كرم الله وحلم الله وإمهال الله هو الذي غر الإنسان وصار يتمادى في المعصية، في التكذيب، يتمادى في المخالفة. ومن أهل العلم من قال إن الذي غره بربه الكريم هو الشيطان. هذا قول بعض العلماء، قالوا إن الذي غر الإنسان بربه الكريم هو الشيطان، كما قال تعالى: ولا يغرنكم بالله الغرور. ومن أهل العلم من قال إن الذي غره هو الجهل، جهل الإنسان، ومن أهل العلم من قال إن الذي غره ستر الله جل وعلا وعدم معاجلته بالعقوبة، كما ورد عن الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى لما قيل له: لو أقامك الله يوم القيامة بين يدي فقال لك: ما غرك بربك الكريم، ماذا كنت قائلا له؟ فقال: كنت أقول غرني ستورك المرخاة. فالشاهد هنا أن الذي غر الإنسان بربه ستر الله على العبد وعدم معاجلته للعبد بالعقوبة، وأيضا إن الذي غره عفو الله، وأيضا قال بعض المفسرين إن الذي غره كرم الله. فالراجح أن الذي غر الإنسان بربه كرم الله، حلم الله، عفو الله، ستر الله جل وعلا. ما الذي غرك بربك الكريم؟ وأتى سبحانه وتعالى بصفة الكرم هنا، مع أن الكرم يقتضي أن يغتر الشخص بهذا الكرم، فربه كريم، فقد يغتر الإنسان بكرم الله فيقول هو الكريم. لماذا أتى سبحانه وتعالى بصفة الكرم في هذه الآية فقال: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم؟ قال العلماء: إن الكرم يستدعي الحياء، اللهم ارزقنا الحياء، إن الكرم يستدعي الحياء من المكرم وعدم الإقدام على عصيانه، فكان من اللائق بك أيها الإنسان وقد أكرمك الله جل وعلا أن تستحي منه حق الحياء ولا تغتر بالله ولا تعصه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. خلقك أي خلقك من العدم وأوجدك من العدم، فهو سبحانه وتعالى الذي يخلق من العدم، الذي يقول للشيء كن فيكون. أما الإنسان فلا يستطيع أن يخلق ذبابة، بل لا يستطيع أن يخلق جناح ذبابة، فها هو التحدي قائم إلى قيام الساعة. يقول الله تعالى في سورة الحج: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. قال العلماء: أي ولو اجتمع لذلك كل علماء العصر في كل العصور لن يخلقوا جناح ذبابة. طب كيف يخلقون إنسان؟ طب قد يقول قائل: إنهم في هذا العصر الحديث يستنسخون إنسانا ويستنسخون حيوانا. فنقول: هل يأتون بشيء من العدم أم يأتون بالحيوان المنوي الذي خلقه من؟ الملك. ويأتون بالبويضة التي خلقها الملك، وما عليهم إلا أن يقومون بالتلقيح فحسب. أما الذي يخلق من العدم هو الله. قال تعالى: ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. سواك أي جعلك سويا سليم الأعضاء، تسمع وتبصر. سواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، وهي قراءة متواترة. فسواك خلقك، فسواك فعدلك. عدلك أي جعلك معتدلا، معدل معدل الخلق، مقوما، عدل أعضاءك. وأما عدلك بالتشديد فمعناها أي أمالك سبحانه وتعالى إلى أي صورة ما شاء، إما إلى صورة حسنة أو إلى صورة قبيحة أو إلى صورة العم أو إلى صورة الخال، فهو سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل، في أي صورة ما شاء ركبك. قال بعض المفسرين معنى في أي صورة ما شاء ركبك أي أنه سبحانه وتعالى ركبك في الصورة التي يريدها، فجعل منكم الطويل وجعل منكم القصير وجعل منكم الجميل وجعل منكم الدمين وجعل منكم الذكي وجعل منكم الغبي وجعل منكم النحيف وجعل منكم السمين. ومن أهل العلم من قال في أي صورة ما شاء ركبك معناها أي أنه سبحانه وتعالى قادر على خلقك أيها الإنسان في أي صورة شاء، في صورة قريب لك كعم أو خال أو أب أو جد أو أخ، قادر على تصويرك في صورة رجل بعيد عنك لا تجمعك به قرابة، قادر سبحانه وتعالى لا ممانع له. وقال بعض المفسرين في أي صورة ما شاء ركبك أي أنه سبحانه وتعالى قادر على تصويرك في أي صورة شاءها، فإن شاء صورك في صورة كلب أو خنزير لفعل ولا ممانع له سبحانه. فالله جل وعلا قادر على كل ما ذكرناه. قال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قال تعالى كلا بل تكذبون بالدين، وكلا هنا للإضراب، يعني مع هذا الخلق والإمداد والإعداد تكذبون بالدين، مع هذا الخلق والإعداد والإمداد تكذبون بالدين أي بالجزاء، وتقولون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين، كيف هذا تكذبون بالجزاء. ومن أهل العلم من قال وربما المعنى تكذبون بالدين أي تكذبون بالدين نفسه، يبقى إما تكذبون بالدين أي بالجزاء بيوم القيامة، ومن المفسرين من قال تكذبون بالدين أي تكذبون بالدين نفسه، فلا تقرون بالدين الذي جاءت به الرسل. والآية هنا شاملة لهذا وهذا، كما قال الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، يقول فالآية تحتمل هذا وهذا، لأن القاعدة في علم التفسير أنه إذا كان النص يحتمل معنيين لا ينافي أحدهما الآخر فإنه يحمل عليهما، كما بينا قبل ذلك في آيات كثيرة. ثم قال الله تعالى كلا بل تكذبون بالدين، معناها أي ليس الأمر أيها الكافرون كما تقولون من أنكم على الحق في عبادتكم غير الله، هذا كذب هذا افتراء، ولكنكم تكذبون بالثواب والعقاب والجزاء والحساب. هذا ما قاله الطبري رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية كلا بل تكذبون بالدين، ثم قال بعدها وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. في هذه الآيات حث العباد على الحياء، يحث الله جل وعلا عباده على الحياء منه والبعد عن المعاصي والذنوب. فالمعنى وإن عليكم لملائكة حفظة كراما فلا تقابلوهم عبادي بالقبائح فإنهم يكتبون عليكم جميع الأعمال. هذا ما قاله الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وهنا يؤكد الله جل وعلا الكلام بمؤكدين، بإن واللام، وإن عليكم لحافظين، وكلامه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى تأكيد. وإن عليكم لحافظين، الإنسان عليه حافظ يحفظه يكتب كل ما عمل، كما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، قال تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر، يعني مكتوب كل شيء يكتب على العبد. فعلى كل إنسان حفظه يكتبون كل ما قال وكل ما فعل. هؤلاء الحفظة كرام، ليسوا لئام، بل عندهم من الكرم ما ينافي أن يظلموا أحدا، فيكتب عليه ما لم يعمل أو يهدر ما عمل، لأنهم موصوفون بالكرم من الملك يعلمون ما تفعلون. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، إما بالمشاهدة إن كان فعلا، وإما بالسماع إن كان قولا، بل إن عمل القلب يطلعهم الله عليه. عمل القلب يطلع الله جل وعلا ملائكته عليه. نعم، قال العلماء إن عمل القلب يطلعهم الله عليه فيكتبونه، والدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، ومن هم بالسيئة ولم يعملها كتبت حسنة كاملة. لأنه تركها لمن؟ لله. لما تركها لله أثابه الله جل وعلا. فالأول يثاب على مجرد الهم بالحسنة، وهذا هو الشاهد. إذن إن عمل القلب يطلعهم الله عليه ويكتبونه. قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ثم قال تعالى إن الأبرار لفي نعيم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. والأبرار جمع بر، وهم كثير الخير، أو هم كثير فعل الخير، المتباعدون عن الشر، هؤلاء هم الأبرار الممتثلون لأوامر الله ولأوامر رسوله عليه الصلاة والسلام. يبين الله جل وعلا في ختام هذه السورة هذا البيان وهذا الجزاء للأبرار، للمتقين، للصالحين، فيقول تعالى إن الأبرار لفي نعيم. أي نعيم هذا؟ قال العلماء إن الأبرار لفي نعيم، أي نعيم في القلب ونعيم في البدن. ولهذا

وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه جل جلال الله. ويكفي والله أنك في الجنة ترى وجه الكريم سبحانه وتعالى. وكما قال الشاعر: يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان. قال تعالى: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. والفجار هم الكفار ضد الأبرار، سمى الله القرآن مثاني لأنه يتحدث عن النعيم ثم عن الجحيم، يتحدث عن الجنة ثم عن النار، أو عن النار ثم عن الجنة، لذا سماه مثاني. فهنا قال: إن الأبرار لفي نعيم، ثم قال بعدها: وإن الفجار لفي جحيم. لفي جحيم أي لفي نار حامية يصلونها يوم الدين، أي يحترقون بها في يوم الجزاء والوعيد في يوم القيامة، وما هم عنها بغائبين، أي لن يغيبوا عن النار لحظة واحدة حتى يخرجوا منها. قال تعالى: وما هم منها بمخرجين، لأنهم مخلدون فيها خلودا أبديا فلن يغيبوا عن النار لحظة، بل هم فيها دائمين، كما قال الله جل وعلا: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. قال الحسن: أي تأكلهم النار كل يوم 70,000 مرة، كلما أكلتهم قيل لهم عودوا فيعودون كما كانوا. وقال الله تعالى: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. قال تعالى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت يوم القيامة كأنه كبش أقرن، فيذبح بين الجنة والنار، فيقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت، وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين. فالنار موطن أهل الكفر كلهم، طباقها 7 مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر، لها إذا ما غلت ثور يقلبهم ما بين مرتفع منها ومنحدر، سوداء مظلمة شعثاء موحشة دهماء محرقة لواحة البشر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أقصى من الحجر، فيها السلاسل والأغلال تجمعهم مع الشياطين قسرا جمع منقهر. يا ويلهم يا ويلهم تحرق النيران أعظمهم بالموت شهوتهم من شدة الضجر وكل يوم لهم في طول مدتهم نزع شديد من التعذيب والسعر قال تعالى وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين أي لن يغيب عن النار لحظة واحدة فيخرجوا منها وما هم منها بمخرجين ثم قال تعالى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين وما أدراك ما يوم الدين تنبيه على عظمة ذلك اليوم وعلى قدر هذا اليوم وما أدراك ما يوم الدين يقول قتادة رحمه الله تعظيما ليوم القيامة يوم تدان فيه الناس بأعمالهم ثم يؤكد سبحانه وتعالى فيقول ثم ما أدراك ما يوم الدين ومن الذي أخبرك عن حقيقة هذا اليوم هذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم أي شيء أعلمك بيوم الدين والمعنى كما قال العلماء أي اعلم عظيم هول ذلك اليوم واعلم أمر ذلك اليوم كما قال بعض السلف إن ذكر القيامة أزعج المتقين وخوف العقد على الله أغلق المذنبين ويوم الحساب أبكى العابدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله لقد قال بعض المفسرين معنى وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا يقول أي يوم لا تغني نفس عن نفس شيئا فتدفع عنها بلية قد نزلت بها ولا تنفعها بنافعة وقد كانت في الدنيا تحميها وتدفع عنها كل سوء في الحياة الدنيا بطل ذلك يومئذ لأن الأمر صار لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا صار الأمر لله الذي لا يغلبه غالب ولا يقهره قاهر اضمحلت هنالك الممالك وذهبت القياسات وحصل الملك للملك الجبار يومئذ بقوله جل وعلا والأمر يومئذ لله أي والأمر كله والدين يومئذ لله يعني الدين لله دون سائر خلقه ليس لأحد من خلقه معه يومئذ أمر وليس لأحد من خلقه معه يومئذ نهي والأمر يومئذ لله قال بعض المفسرين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين كرر يوم الدين هنا تعظيما لشأنه وتفخيما لقدره وتهويلا لأمره كقوله تعالى القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة كقوله تعالى الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة فالتكرار هنا للتهويل والتعظيم والتفخيم وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله قد يسأل سائل فيقول هل ينفع شخص شخصا يوم القيامة فالجواب ذلك كائن بإذن الله جل وعلا إذا أذن الله. فإذا أذن الله لشخص أن يشفع في شخص شفع فيه وانتفع المشفع فيه بالشفاعة، ولكن بإذن الله، لقوله تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، أي إلا إذا أذن الله. وقال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقال صلى الله عليه وسلم: شفاعة الشهيد أو يشفع الشهيد في 70 من أقاربه. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، وهذا في يوم القيامة، لا أحد يملك لأحد شيئا، لا بجلب خير ولا بدفع ضر إلا بإذن الله، لقوله تعالى: والأمر يومئذ لله. في الدنيا هناك أناس يأمرون من الأمراء والوزراء والرؤساء والآباء والأمهات، لكن في الآخرة الأمر لله، ولا تملك نفس لنفس شيئا إلا بإذن الله. لهذا كان الناس في ذلك اليوم يلحقهم من الهم والغم والكرب ما لا يطيقون، فيطلبون الشفاعة من آدم عليه السلام، ثم نوح، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم عيسى عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام، حتى تنتهي الشفاعة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فيشفع بإذن الله، فيريح الله جل وعلا العالم من هذا الموقف. قال تعالى: والأمر يومئذ لله. قد يقول قائل أو يسأل سائل: معلوم أن الأمر في الدنيا وفي الآخرة لله، لماذا قال الله تعالى: والأمر يومئذ، أي في الآخرة فحسب، لله، ولم يقل في الدنيا أيضا؟ قال العلماء: صحيح أن الأمر في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى، لا شك في ذلك ولا ريب في ذلك، ولكن في الدنيا قد ينازع الملك، ملك من ملوك الدنيا، ملك فاجر، سلطان غاشم، فيدعي أن الملك له، ولكن في الآخرة لا منازع له. لذلك قال جل وعلا: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في هذا اليوم، أي في يوم القيامة، لا منازع له، الملك ملكه، الأمر أمره. قال جل وعلا: يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء، لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، إن الله سريع الحساب، كما قال تعالى: مالك يوم الدين، مع أنه سبحانه وتعالى مالك ليوم الدين، أي ليوم القيامة والدنيا أيضا، ولكن ذكر الدين في سورة الفاتحة فقال: مالك يوم الدين، وفي قراءة: ملك يوم الدين، أي أنه سبحانه وتعالى في ذلك اليوم لا منازع له، الأمر أمره، الملك ملكه سبحانه وتعالى. ولقد ختم جل وعلا هذه السورة بقوله: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، هنا محذوف تقديره، إلا بإذن الله، يعني إلا إذا أذن الله. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. في ختام هذه السورة الكريمة والسورة التي قبلها، لتعلق السورتين ببعض، نقول: اعلم أخي الحبيب، إنه لا ينجو من أخطار الآخرة إلا من حاسب في الدنيا نفسه ووزن فيها بميزان الشرع أعماله وأقواله وخطواته ولحظاته، ورد المظالم إلى أهلها في الحياة الدنيا،